قد بدا للتجلي ضعف يا رحمن. قال عصيت واني ارتدي الافران. قد بدا للتجلي ضعف يا رحمن. عصيت واني ارتدي الافران. قلبي الذاتي يرتدي الاحسان والامان والامان. قلبي الذاتي يرتدي الاحسان والامان والامان. وكما في حربي بشؤم معنيتي كل مجيرا في قبري واخرتي. فضلي تجلي يا عمان بجند ومن حر النيران. فضلي تجلي يا عمان بجند ومن حر النيران. بجود منك يا منان. بجود منك يا منان. الهي انت للاحسان ينمو ومنك الجود والصبر الجليل. الهي ذاك قلبي في هموم وحالي لا اشعر به خليل. الهي سب وجود وارحم عبيدا يرتدي الإحسان والأمان والأمان. قلبي الذاتي يرتدي الإحسان والأمان والأمان. وجب في قلبي بشؤم معصيتي. وجب في قلبي بشؤم معصيتي. كل مجيرا في قبري واخرتي. وفضلي بدني يا عمان كي ينجو من حر النيران. فضلي بدني يا عمان كي ينجو من حر النيران. بجود منك يا منان. بجود منك يا منان. إلهي كريم إني على الأبواب منكسر مليل. إلهي صرت من خوفي أنادي يا آخر مصيب أنا الذليل. إلهي واقرا سلم يا من تعالى ما له أبدا نذيل. إلهي فاز من نادى ربي أتاه الخير حقا والفضل. إلهي قلت ارجعوني أجبكم فهاك العبد يدعو يا رميل. إلهي كيف حالي يوم حشر إذا يرتدي الإحسان والأمان والأمان. قلبي الباكي يرتدي الإحسان والأمان والأمان. كما في قلبي بشؤم معصيتي. وكما في قلبي بشؤم معصيتي. كل مجيرا في قبري واخرتي. وفضلي بدني يا رحمن كي ينجو من حر النيران. وفضلي بدني يا رحمن كي ينجو من حظ الميراث منك يا من منك يا من منك يا من